بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة آل عمران قسم الفرش الشرح الأبيات من 11 إلى 15. قال: نعلم ليا نصه أقم ثوى. قرأ المرموز له بالنون من نصه عاصم، وبالألف من أقم نافع، وبثوى أبو جعفر ويعقوب، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة بالياء. وقرأ الباقون وهم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والإخوة: ونعلمه بالنون. فالقراءة بالياء إخبار من الله تعالى أنه يعلمه، ردا على ما قبلها فإنما يقول له كن فيكون. والنون للتعظيم، والقراءة بها إخبار منه تعالى عطفا على نوحيه إليك، وفيها تشريف حيث كان التعليم والخطاب معا من الله تعالى بلا واسطة، والله أعلم. وقوله: إني أخلق بكسر ذب أوى، قرأ المدنيان أبو جعفر ونافع، ومدلولهما الثاء من ذب والألف من أوى. إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير بكسر الهمزة. فتعين للباقين وهم المكي والبصريان والكوفيون والشامي القراءة بفتحها أني أخلق. وأخلق قيد أخرج أني قد جئتكم، فالفتح فيه إجماع، والقراءة بالكسر على الاستئناف، وعليها يحسن الوقف على من ربكم. ويجوز أن تكون إن وما بعدها تفسيرا لما قبلها: أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم. فإني أخلق تفسير لآية، وعلى هذا الوجه لا يبتدأ بإني أخلق لتعلقها بما قبلها كتعلق الصفة بالموصوف. ونظيره: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، ثم بينه بقوله: خلقه من تراب. وعليه فإن الكسر هنا كالفتح والإبدال من آية من جهة البيان، فتكون إن في موضع جر. والقراءة بالفتح على أن بدل كل من بآية، فهي في موضع جر، أو من أني قد جئتكم فموضعها نصب. والمعنى: أرسلت بأني قد جئتكم، حذف الجار فنصبها الفعل، أو في محل رفع خبر على إضمار مبتدأ، أي الآية أو هو أني أخلق لكم. والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله: والحضرمي كالمدنيين قرا طيرا هنا مع العقود طائرا. قرأ يعقوب الحضرمي البصري، والمدنيان أبو جعفر ونافع، فيكون طائرا بإذن الله هنا، وفتكون طائرا بإذن في المائدة بألف بعد الطاء ثم همزة مكسورة طائرة على التوحيد. وقوله: وفيهما الطائر في الطير ثرى، قرأ أبو جعفر ورمزه الثاء من ثرى كهيئة الطائر فيهما، أي هنا وفي المائدة بألف وهمزة بين الطاء والراء في الطير، أي الطير المحلى على التوحيد. وقرأ الباقون وهم ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون والشامي بغير ألف ولا همزة في الأربعة كهيئة الطير، فيكون طيرا وفتكون طيرا على وزن الخير وخيرا. وحاصله أن طائرا بالتوحيد في المنكر للمدنيين ويعقوب، وغيرهم طيرا بالجمع، وأن كهيئة الطائر بالتوحيد في المحلى لأبي جعفر، وقرأ غيره كهيئة الطير بالجمع. والقراءة بالتوحيد على أنه كان يخلق واحدا ثم واحدا بإذن الله تعالى، وهي بالجمع على أن الله أذن له أن يخلق طيرا كثيرا، فالمد للواحد من الجنس والقصر للجنس، والقراءة عليه توافق الرسم تحقيقا وعلى الأول تقديرا، وكل صواب. قال الكسائي: الطائر واحد على كل حال، والطير يكون جمعا وواحدا، انتهى. ودل وصفه على الجمع لأنه اسم جمع كقوم مراكب. قال تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات، وقال: وأرسل عليهم طيرا أبابيل، والله أعلم. وقوله: ويا نوفيهم عظيما غفرا، قرأ حفص ورويس، والرمز في العين والغين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم بياء الغيب، فتعين الباقين القراءة بالنون. والقراءة بالياء على معنى فالله يوفيهم، ووجهها مناسبة إذ قال الله، وهي بالنون أبلغ في التكريم، ووجهها مناسبة فأعذبهم، والله أعلم. وقوله: وتعلمون ضموم وحرك واكسراء وشد كنز، قرأ الكوفيون وابن عامر، رمزهم كنز، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، بضم التاء وفتح العين وكسر وتشديد اللام، فتعين للباقين وهم الحرميون والبصريان، القراءة بفتح التاء وإسكان العين وفتح وتخفيف اللام من الضد، بما كنتم تعلمون. والقراءة بالتشديد من التعليم وبالتخفيف من العلم، والتشديد يجمعهما لأنهم ما علموا حتى علموا، والعلم يخص والتعليم يعم. وما كان متعديا من الخير إلى الناس أولى مما يكون لازما لصاحبه. ووجه التخفيف مناسبة قوله تعالى: وبما كنتم تدرسون، وكل صواب. والرباني منسوب إلى الرب، زيدت فيه الألف والنون، ويقال رباني ورباء للعالم العامل المعلم الشديد التمسك بدين الله تعالى وطاعته. وعن الضحاك: لا ينبغي لأحد أن يدع حفظ القرآن جهده، فإن الله تعالى يقول: وبما كنتم تدرسون. والحديث المشهور: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وقوله: وارفع عن لا يأمر حرم حوى رحبا، قرأ الحرميون وأبو عمرو والكسائي، ورمزهم في حرم، والحاء من حوى والراء من رحبا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، برفع الراء لتعين الباقين وهم يعقوب وابن عامر وعاصم وحمزة وخلف، القراءة بالنصب. فالرفع على القطع والاستئناف إخبار من الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأمركم أيها الناس أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، وتقاربها قراءة ابن مسعود: ولن يأمركم. والنصب عطف على ما كان لبشر أن يؤتيه الله، أي ثم يقول للناس: ولا أن يأمركم. ثم قال: ويفيد كسر لما، قرأ حمسة وحده ورمسه الفاء من فيد: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، بكسر اللام، فتعين للباقين لما آتيتكم بفتحها. وما على قراءة الجمهور موصول مبتدأ، وآتيتكم صلتها، والعائد محذوف أي آتيتكموه. وثم جاءكم رسول أي به عطف على الصلة. ولتؤمنن به جواب قسم مقدر، والقسم وجوابه خبر ما، واللام لام الابتداء مؤكدة لمعنى القسم. ويصح أن تكون ما شرطية منصوبة بالفعل بعدها آتيتكم، والفعل في موضع الجزم بالشرط، وهو مستقبل المعنى لكونه في حيز الشرط. وثم جاءكم معطوف عليه في موضع الجزم أيضا. واللام للتوكيد موطئة للقسم، لا جواب لاستغلال الشرط. ولتؤمنن به جواب القسم لتقدمه، سد مسد جواب الشرط، وأخذ الميثاق هو القسم لأنه بمنزلته. وعلى قراءة حمزة اللام للتعليل أي لأجلي، وما مصدرية وآتيتكم وجاءكم في معنى المصدر. وفي لما هذه غير هذا من الأوجه، وقال مكي ابن أبي طالب: هذه آية غريبة الإعراب. وقوله: آتيت آتينا ثناء أعظما، قرأ أبو جعفر ونافع، ورمزهما في الثاء والألف من ثناء أعظما. لما آتيناكم بنون وألف بعدها على جهة التعظيم. وقرأ الباقون المكي والبصريان والكوفيون والشامي آتيتكم بتاء مضمومة من غير ألف على التوحيد. والقراءتان بمعنى واحد لأن الخبرين عن الله جل وعلا، واستغنى باللفظين عن البيان بالقيد والمفهوم لوضوح المعنى. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.